أصحاب القرود ستة، القرود المطلع عليها ستة. نزلت على القرود الحمد لله، ولكن ضبطها أحدهم في قوله ضاد ذوي القرود في هذا الرجل خذه مرتبا وقل هذا دبس، هو بهذا الترتيب خمسة أفراد يأخذون النصف، فردان يأخذون الربع، فرد واحد يأخذ الثمن، أربعة أفراد يأخذون الثلثين، فردان يأخذون الثلثين، سبعة أفراد يأخذون الثلثين. هنا في خطأ، لأن الأخ الأم يضاف على الأخ الأم هو فرد واحد، لأن الجدة لأم هي الجدة لأب أيضا فرد واحد، لكن الجدة على هنا فردان، وفي سبع أيضا هو الأخت الأب مع الأخت الشقيقة تأخذ الثلث، لكنها في الثلثين، وبنت الابن يأخذ مع البنت الثلث لكنها في الثلثين. يقول الله سبحانه الله مالك يقول واعلم بأن الشرك والإيمان هما ضرب وتعصيب على ما قسم أو ما قسم. تحت اقرأ وقسم وتحت اقرأ وقسم كلاهما صح. يقول واعلم بأن الإرث قسمان هما فرض وتعصيب على ما قسم، فالفرض في نص الكتاب ستة، الست فروض التي كتبناها وهي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، النصف ونصفه ربع ونصف ربع الثمن، والثلثان نصفهما الثلث ونصف الثلث الثلث، ستة فروض. فالفرض في نص الكتاب لأن الفرض هو ما نزل به التنزيل العزيز، اهتمام به وحفظا لحق هؤلاء حتى لا يضيع. وفي المناسبة فأكثر الفروض في كتاب الله عز وجل أكثر أفراد هذه الفروض الستة أكثرها من النساء، يعني هذه الفروض الستة لما قلنا من خمسة وأربعة وخمسة

الدنيا خير لأنها هي الغاية. المناظرة الشرعية، المناظرة الحقيقية المرئية المبنية على التقوى والإيمان وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. أنا أناظرك لأصل أنا إلى الصواب، هل يا ترى ما معنى الصواب ولا ما معناه هو الصواب؟ فلا يهمني أن يكون أينا مفيد، المهم أن يظهر الصواب على لساني أو على لساني. فهذا هو الغرض من الفهم من مدرسة العلم، هو الغرض من الحفظ. الحفظ طريق إلى الفهم، والفهم طريق إلى العمل وظهور الحق في المناظرة أو في غير المناظرة. فقال فاحفظ، وأنت ترى أنه أسقط المفعول به، لم يذكر المفعول به، فاحفظ. أحفظ ماذا؟ أحفظ المواريث يعني، أحفظ أحفظ. ترك الأمر عاما، لأن بهذا الحد يدل على أن تحفظ كل شيء. الحذف يدل على العموم، الحذف يدل على العموم. طيب، وصلنا الى السته. فبدا بالنصف اول المعدود، فقال النصف فرض خمسه افراد الزوج والأنثى من الأولاد وبنت ابن صاحبنا عند فقد البنت والأخت لازم كلنا بعدها الأخت التي من الأب عند انفراد منا عن معصية. فهذه ثلاثة أبيات تكلم فيها على فرض النصف. قال إن هذا الفرض يختص بخمسة أفراد، وفي التعديل بأفراد الإشارة إلى أن الذي يحوز فرض النصف شخص واحد، بخلاف مثلا الثلثين يحوز الثلثين فردا فأكثر، الأختان شقيقتان، الأختان لأب فأكثر، البنتان فأكثر، بنت الابن فأكثر، ويتوزع بينهم إما منصفة أو على رؤوسهم أو رؤوسهم. الثلث مثلا فرض الإخوة، جمع من الإخوة والأخوات لأم، إخوة أو أخوات لأم، فيتوزع الثلث على عدد رؤوسهم بالتساوي. لا، النصف فرض لفرد واحد، يأخذه فرد بالدال واحد، الزوج رقم واحد، البنت الأنثى من الأولاد، يعني الولد يشمل الذكر والأنثى، فهو فرد البنت، بنت الصلبية، وكذلك بنت الابن بشرط فقد البنت، وإلا أخذت معها السدس كثمات الثلثين كما سيأتي في فضلها. الأخت أي الشقيقة من أين عرفنا أنها الشقيقة؟ لأن بعد ذلك قال الأخت اللي هي من الأب،

شبهها ما عند فقد المعقل. لا يشترط فقد المعقل ويشترط فقد هذه البنت الصلبية حتى تأخذ النطق، لحتى تأخذ بنت لبن فرض النطق يشترط عدم البنت والبنت عدم الابن عدم المعصب. طبعا لما نقول بنت الابن يعني منفردة بنت واحدة، كما قلنا هنا الأنثى الصلبية بنت الصلبية واحدة لو تعددت لأخذت الثلث أو لأخذنا الثلثين، لو تعددت لأخذنا الثلثين حتى تأخذ بنت الابن أي الوحدة. فرض النطق اشترط عدم البنت الصلبية، يعني لو كان معها بنت صلبية واحدة فتأخذ الثلث تكملة الثلثين، ولو كان في أكثر من بنت لا تأخذ شيئا، لا تأخذ فرضا أصلا، يعني خلاص استوفت البنات الثلثين. إذا كان في أكثر من بنت صلبية فقد استوفينا الثلثين فلا شيء البنت لبن. لو كان في بنت صلبية واحدة تأخذ النصف، وبنت لبن تأخذ السدس تكملة الثلثين. ويشترط الخلوة عن معصب، لأن لو معها معصب إلا عصبها فلا تأخذ فرضها النصف كما قلنا هنا يقال هنا. فمات عن بنت وأب، بنت لبن تأخذ النصف فرضا والأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. لأن الأب في حالة دي الفرع المؤنث الوارث يأخذ السدس فرضا، وإذا بقي شيء يأخذه تعصيبا. إذا بقي شيء هنا بنت لابن وجدت الشروط كلها، عدم البنت الصلبية، عدم الابن، عدم المعاصي. فإذا ولدت البنت مات عن بنت وبنت ابن وأب، البنت تأخذ النصف فرضا لانفرادها وعدم معصب، بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، الأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. الباقي اللي هو السدس يعني يأخذ سدسا فرضا وسدسا تعصيبا. عند وجود البنت، بنت الابن تنزل من النصف الى السدس تكملة الثلثين لعدم وجود الشرط الاول. الشرط الاول عدمي، الشرط الاول يعني تاخذ فرضها النصف عدمي، عدم البنت الصلبية. هنا وجدت البنت الصلبية فاخذت النصف، بنت الابن اخذت السدس تكملة الثلثين. طبعا بنت الابن تاخذ هي او اكثر، لو كان في اكثر من بنت ابن يأخذن السدس تكملة الثلثين ويقسم عليهن على رؤوسهن. إذا وجد الابن حجبها بالكلية، إذا وجد الابن حجبها بالكلية فمات عن ابن وبنت ابن آخر. طبعا مات عن ابن وبنت ابن أي آخر، يعني هذا عمها مات عن ابن وبنت ابن أي آخر، يعني ابن مات في حياته وابن حي. مات عن كان له ابنان، ابن مات في حياته وأنجب وخلف بنته وابن حي، مات عن هذا الابن الحي وعن بنت ابن، فهذا عمها، هذه محجوبة، لأن يعني يشترط حتى تأخذ نصيبها الفرض النصف عدم الابن. والابن مولود فقد حجبها. في القانون المصري تأخذ بالوصية الواجبة، في القانون المصري تأخذ الثلث بالوصية الواجبة. ولا تشغل ذهنك الآن، في وقت لاحق إن شاء الله نتكلم عنه. عدم المعطل، لأن سؤالي يسأل نعم. هل ما فرق إن كان بنت بنت من هذا الابن؟ كيف؟ أنت قلتم أن هذا البنت لابن آخر. أيوة. يكون هذا البنت نفس هذا الابن. هل ما الفرق؟ طبعا فرق السماء والأرض. الفرق بين السماء والأرض. ما الفرق بين السماء والأرض؟ أنت أعرف. لا الفرق بين السماء والأرض الواو. الواو. مات عن ابن وبنت ابن، هي بنت نفس هذا الابن؟ ما علاقتنا بها؟ مات عن ابن وأولاد هذا الابن، ما علاقتنا بهم أصلا؟ هم سيأخذون مع أبيهم يعني؟ سيأخذ الابن ويأخذونه أيضا؟ لا، أنت فرقت من ذلك الثالث وهل نقصد من؟ لأنهم لا يأخذون مع أبيهم. وحضرتك متوقع أنهم يأخذون مع أبيهم؟ ولماذا تفسير أن لأنه لا يأخذون مع أبيهم، لكن هذه تأخذ ولا لا تأخذ؟ سؤالي تأخذ ولا لا تأخذ؟ لا تأخذ لأنها محجوبة بالابن. لكن انظر بقى لو مات عن بنت وبنت ابن، مات عن بنت وبنت ابن مات عن أب وجدة، جدة غير ليست أما للأب، أم أمنا تأخذ. لكن لو أم الأب لا تأخذ، يعني عندهم قاعدة تقول من أدلى بأحد حجب به، من أدلى بأحد حجب به إلا الإخوة لأم. احفظ هذا، من أدلى بأحد حجب به إلا الإخوة لأم، لا يحجبون بالأم رغم أنهم قد أدلوا بها. فهؤلاء محجوبون، أولاد الابن الحي محجوبون تلقائي، هذا لا حاجة للنظر فيه. نتكلم على ابن، نتكلم على بنت ابن آخر ميت. أولاد هذا الابن الحي لا نظر لهم أصلا. أنا سنورث الابن، لا نورث أحفاد أولاد هذا الابن. أبوهم موجود خلاص. لكن الكلام بقى في بنت ابن آخر مات في حياة أبي، يأخذ ولا يأخذ؟ محجوب. قلنا أنه يأخذ بالوصية الواجبة عند المصريين. فالقاعدة تقول أن من أدلى بأحد حجب به إلا أولاد الأم. نعم يا أنا مش فاهم المسألة بتاعت البنت. مش فاهم تعليل أخذ الأب سبب لوجود فرع مؤنث وارث. القاعدة أن الأب يأخذ السدس عند وجود فرع مؤنث وارث. طب اللي ذكر برضه هيخليه ياخذ سدس. بس مش هياخذ تعطيل بقى بعد كده. ماشي، ما هو في الحالتين هياخذ السدس. صح. فلماذا يعني مؤنث؟ لما يكون فرع مؤنث. عشان هياخذ بعد ذلك التعطيل. إذا كان مذكرا يأخذ سدس وفقط وليس له في التعطيل نصيب. لكن هنا يأخذ السدس ثم يأخذ إن بقي شيء تعصيبا. كما في هذه المسألة لم يأخذ شيء، يعني لا يبقى شيء. يعني هو يأخذ السدس عند وجود الفرع الواحد ذكر أن كان أو أنثى. لكن نص على أنه أنثى ليه؟ لأنه ما دام في أنثى فقط في ذكر هيأخذ ما بقي تعصيبا إن بقي شيء. احنا قلنا بنت الابن لا يأخذ مع وجود الابن. الابن لا يأخذ مع الابن، لان احنا قلنا ان البنوة جهة يحجب الاقرب فيها الابعد، جهة البنوة. درجات، جهه الابوه درجات، جهه الاخوه درجات، جهه ابناء الاخوه عفوا درجات. يحجب الاقرب الاب، ابن الابن لا ياخذ مع الابن. كان ابن ابن الاخ اخ، ما هو الكلام كله في الاخر مش في الاول. هو الكلام مش زي الاستاذ عمر رضوان يعني. اولاد نفس الابن لا حاجه لذكرهم اصلا. الكلام على ابن اخر، ابن ابن اخر، هل ياخذ مع عمه؟ لا ياخذ، لان عمه يحجبه لانه اقرب الى الميت درجه. جهه واحده ديت البنوه، ولكن قلنا ان بعد ما استوى في الجهه ننظر في الدرجه. هذا مر معنا. اخيرا الكلام على المعصب، اذا ولدت مع بنت لابن معصب عصبها فلا تاخذ فرضها. مات عن بنت ابن وابن ابن واب مثلا. بنت البنت هنا، بنت الابن هنا لم تاخذ السدس، بل سيعصرها ابن الابن، ابن الابن سيعصرها، سواء كان اخاها او ابن عمها، اخوها او ابن عمها. دي وصية والدليل التعصيب، تعصيبا بيقول بيعصبها يا اخوان. وصية والدليل، وصية واجبة لغير الوارثين، ده وارث تعصيبا اهو. وصية واجبة لو سمحت لا تشغل بالك بها الان، ارجوك انتهى خالص. تعصيبا يعني ميراثا فرض او تعصيب. وصية واجبة لغير الوارثين، لا بياخذ بالفرض ولا بالتعصيب. طبعا بعد ما ياخذ الاب فرضه السدس، يعني الاب عند وجود الفرع الوارثي ياخذ السدس. ذكر ما كان اقول. نعم. يا ابني الايه؟ الاب هياخذ السدس فرضا. والباقي التعصيب معناه ايه؟ يأخذ الجميع إذا كان وحده، ويأخذ الباقي بعد الفروض. ده معنى التعصيب. حكم التعصيب إيه؟ إنه يأخذ الجميع إذا انفرد. مات عن ابن بس يأخذ الجميع، مات عن أبدك يأخذ الجميع، مات عن ابن عم يأخذ الجميع، مات عن ابن عم يأخذ الجميع، ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. وده موجود في النص. وكان ما يفضل بعد الفرض له، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخذ عصوبة المفضلة. أصحاب الفروض أخذوا حظهم بأخذ الباقي تعصيبا. الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا ما خدتش الذات، ابن الابن عصبها، أخوها عصبها، ابن عمها عصبها، عصبها يعني أخذ معها الباقي تعصيبا. إن كان الباقي، إن كان وحدهما، إن كان وحدهما أخذ الكل تعصيبا. مات عن ابن ابن وبنت ابن فقط، أخذ كل التركة تعصيبا أثلاثا، ثلثان وثلث. فهم؟ يعني سؤالي أن لا تتحرجوا. الثالث نتكلم عنه ان شاء الله الان، لكن اريد ان ادري مقارنه بينه هنا وبين فرضه الربع، سنؤجله قليلا. اذا عرفت الانثى البنت الصلبيه وانها انفرد فيها الانفراد عن معصب، اذا تكون واحده عند عدم المعصب، وعرفت ان البنت الابن تحتاج الى ثلاث شروط عند كونها منفردة. قبل أن نغادر بنت لب قلنا ونذكر أن المعصب بنت لب، المعصب إما أخوها وإما ابن عمه اللي هو ما يعرف بابن لب. ابن لب ده إما أخوها أو ابن عمها. وقد يعصبها المعصب، الكلام الان على المعصب بدون كده، ويعصبها ايضا ابن الابن الانزل منها ان لم تكن لها حظ الميراث بالفرض، يعني ليس لها لا سد ولا نصف ولا هي وغيرها الثلثان، لو لم يكن لها حظ من الميراث بالفرض يعصبها ابن انزل منها بشرط ان لا يكن لها حظ في الميراث. ارفع ايدك الاول، تكلمش من غير ما تكلمش، ارفع ايدك مره اخرى بمكرر. يمكن ابن يعصبها من يعصبها ابن في درجتها، اخوها ابن عمها، يعني الاثنين معنى هذا ايه؟ انه في درجتها. فبنتي ابن يعصبها ابن ابن، سواء كان ابن ابن ده اخوها او ابن عمها نفس الشيء. بنت ابن ابن، من الذي في درجتها؟ ابن ابن اخوها او ابن عمها في درجتها بنفس الدرجه، وهكذا لو سمحت. مثال وكرر بقى، بنت ابن ابن ابن ابن، أربعة أبناء، يبقى ابن ابن ابن ابن في درجتها أخوها وابن عمها. متى يعصبها التافل عنها في الدرجة؟ إذا لم تكن لها حظ من الميراث، لا تأخذ لها النصف إذا انفردت، ولا الثلثين هي وغيرها إذا اجتمع، ولا السدس تكملة الثلثين إذا كان في بنت أعلى منها في الدرجة. يا هاشم ده سهل قوي، معاك هسألك ولو ما جاوبتش على سؤالك بالعقل. مثال، مات عن بنت وبنت ابن وابن ابن، مات عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، البنت لها كم يا شيخ عويضة؟ النصف فرضا لانفرادها وعدم المعصب. بنت الابن لها كم يا شيخ عويضة؟ السدس تكملة الثلثين. السدس تكملة الثلثين. ولا بيعصبها ابن ابن الابن؟ لا، لا يعصبها هنا لأنه أنزل منها ولأنها قد أخذت شيئا من الميراث بالفرض. متى يعصبها هذا الأنزل، هذا الأسفل منها في الدرجة لو لم يكن لها حظ من الميراث؟ مثال، نجعل بنتين، مات عن بنتين وبنتين وابن ابن ابن، البنتان لهما الشيخ سامح، اتكلم بقى بإذن المرة دي، البنتان لهما الثلثان فرضا لتعددهما وعدم المعصب، البنتان لهما الثلثان فرضا لتعددهما وعدم المعصب، لأن لو كان معهما ذكر في درجتهما لعصبهما. ثاني رضوى، بنت الابن ليس لها حظ في الميراث، خلاص استوفت البنتان الثلثين، ليس لها حظ من الميراث، يعصبها ابن الابن الانزل منها، الانزل منها. يعصبها عن ايه؟ اسكندرية، الشيخ سيد صاحبك اسمه ايه؟ أحمد. يعصبها يعني ايه؟ يعني يأخذان معا الباقي تعصيبا للذكر داخل الأنثى. فالثلث الباقي يكون بين الاثنين تعصيبا. ابن الابن له ثلثاء الباقي وبنت الابن لها ثلث الباقي تعصيبا. ثلثاء الباقي يعني اثنين على تسعة، ثلث الباقي يعني واحد على تسعة لأن الباقي ثلث. فهمت الآن؟ فهمت الآن؟ يعصب ابن الابن النازل سافل يعصب عمته، ما دي عمته بنت الابن عمت هذا الشخص ابن الابن الابن. متى يعصب عمته او عمة ابيه او عمة جده او سافل عنها نازل عنها؟ يعصبها اذا لم يكن لها حظ من الميراث، لا النصف ولا الثلثين ولا الثلثان ولا السدس. نسمع الأسئلة بقى حضرة الأستاذ. نعم خلاص، وهكذا وهكذا، انتظر على مدرسك حتى ينتهي من شرحه فربما تجد إجابتك عنده. ها أي سؤال؟ مراد البنت لابن؟ أي سؤال؟ أيوه اتفضل. الصورة دي ما تجيش مع البنت المباشرة؟ كيف تهتم بيها؟ يلا مش ليلة يلا لما يكون يعني البنت هل يعصب؟ لا يعصبها الا من هو في درجة لا بس. نعم اي سؤال لو سمحت. الشيخ حسين فاهم؟ الشيخ حسين بس حضرتك فاهم؟ كيف تفهم انت لا ترى السبورة؟ انت ترى السبورة من وراء حجاب. وحيا او من وراء حجاب. او يقول رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. انه علي حكيم. ماشي. رقم 4 الاخت في مذهب كل مفتي. يعني هذا مما اتفق عليه الجميع. طيب. الأخت الشقيقة، عرفت أنها الأخت الشقيقة بدليل أنه ذكر بعد ذلك الأخت الأب وذكر الأخت الأم لاحقا. فالأخت الشقيقة تأخذ النصف فرضا، طبعا في حالة انفرادها مشروط ذلك تأخذ الأخت الشقيقة فرضها وهو النصف وهي أخت واحدة طبعا خلاص. لا داعي لم نكرر ذلك في حال خلوها عن معقد عدم المعقد. من المعقد؟ من هو المعقد؟ قل دون اخوها. في حد ثاني؟ نجم الدين. نعم تعصبها أخوها. أش تقول نصف عصبة نقول فرض ابن الاخ بيعصب الاخت. احنا اخذنا امس في الفرق بين ابن الاخ والاخ ان الاخ يعصب اخته وابن الاخ لا يعصب اخته. ابن الاخ لا يعصب اخته فكيف يعصب عمته؟ ده هو لا ابن الاخ ده لا يعصب اخته الشقيقه فكيف يعصب عمته؟ فقط ابدا مش فقط اخوها او الجد. عدم المعصب الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة يعصبها أخوها أو الجد، أحكام الجد ستأتي إن شاء الله، ستأتي أن الجد يعصب. لما لم نقل البنت تعصبها وبنت البنت إيه اللي بتعصبها؟ مش الأخت الشقيقة بتأخذ يعني لو وجدت طلاق الفرع الوارث المؤنث تأخذ عصبة مع غيرها؟ عصبة مع غيرها؟ مع غيرها نعم يعصبها إزاي؟ يعصبها يعني ياخذ معها الثلثان الذكر ده في الانثى. معنى التعصيب هنا الذكر اللي هو العصب بالنفس الذكر ده في الانثى. يعصبها يعني الذكر ده في الانثى. يعني البنت ذكر اصلا تختلف في التعصيب. الاخت الشقيقه تختلف في التعصيب. طيب تختلف فرق. طيب يلا يلا يا شيخ هوي مات عن اخت شقيقه اللي معانا دي واخت شقيق وبنت هتعطيك

بل ليس كذلك. نعم ليس هو ليس هو مكان الأب. الأب هو الذي يحجبها، لأن الأخت تدلي إلى الميت بالأب والجد يدلي الميت بالأب، فهما في درجة واحدة وقد عرفت هذا. الجدود والأخوة في درجة واحدة، فكيف يحجبها؟ لا الجد يحجب الأب الأخ ولا بيحجب الأخت، لأنهما في درجة واحدة، فإما بيتقاسموا وإما بيأخذ ثلث الباقي وإما بيأخذ الثلث الأحظ له. سيدة ما الفرق بين تعصيب البنت الأخت شقيقة البنت وتعصيب الأخت شقيقة الأخت؟ لا دي البنت هي اللي عصبتها، مش هو، مش الأخت شقيقة عصبتها. هذا التعصيب تعصيب بالنفس، هذا التعصيب تعصيب بالغير. تعصيب البنت الأخت الشقيقة تعصيب بالغير أدون من التعصيب بالنفس. تعصيب ذكر لأنثى، تعصيب أنثى لأنثى، تعصيب أنثى لأنثى. بالغير ومع الغير، يعني البنت مع الأخت الشقيقة مع الغير، ده مع الغير وده بالغير. أنت مصيب وأنا مخطئ. لأن حكم التعصيب إنه يأخذ الجميع إذا انفرد يأخذ البقية تعصيبا، يعني اسمه معصب، بس ده معصب بالغير ولا معصب مع الغير، فده أقوى من ده. لا معصب يعني معصب بالغير اللي هو بيجعل الذكر ده في الأنثى، ما نوقف عليه ما ينفعش. أي سؤال في الأخت الشقيقة؟ ثم قال والأخت الأب، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الألف. الأخت الأب نفس الذي قيل في الأخت الشقيقة يقال هنا، ويزاد عليه وجود الأخت الشقيقة، يبقى يشترط عدم العاطف ويشترط عدم الأب وعدم الأب، ثلاثة الموجودة الأخت الشقيقة، ويزاد عليها عدم الأخت الشقيقة. واحدة فأكثر، إذا وجدت أخت شقيقة واحدة فأكثر فلا تأخذ النصف، لو وجدت أخت شقيقة واحدة تأخذ معها السدس تكملة الثلثين، لو وجدت أكثر من أخت شقيقة فلا تأخذ الأخت لأب شيئا، يبقى لم تأخذ نصفها هو الفرق في وجود أخت شقيقة فأكثر، لكن إذا وجدت أخت شقيقة واحدة تأخذ السدس تكملة الثلثين، فإذا وجدت أكثر من أخت شقيقة فاستوفينا الثلثين فلا تبقى للأخت لأب. في أي مشكلة؟ يبقى مات عن أخت شقيقة وأخت لأب، ومات عن أخت لأب وابن عم، مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم. في المسألة الثانية، مات عن أخت لأب، وجد كل هذه الشروط العدمية، كل هذه الشروط العدمية، مات عن أخت لأب وابن عم. أخت لأب هنا ليس معها عاض، وليس معها أب، ليس معها ابن، وليس معها أخت شقيقة، فتأخذ النصف فرضا لانفرادها وعدم الحاجب أو المعصب، لانفرادها وعدم الحاجب أو المعصب، وابن العم يأخذ الباقي وهو النصف تعصيب. مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم، هنا ولدت أحد الموانع، أحد الشروط التي إذا ولدت صرت عدم، إذا ولدت لم تأخذ فرضها، وهو وجود الأخت الشقيقة التي تأخذ النصف فرضا لانفرادها وعدم الحاجب أو المعصب. شقيقة منفردة، لا حاجب ولا معصب، تأخذ نصف فرضة. الأخت الأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، والباقي وهو الثلث للعم تعطيلا. وهكذا. أي سؤال؟ نعم. متى عن بنت فأخت الشقيقة والجد، هل الجد يحجب أخت الشقيقة؟ لا يحجب أخت الشقيقة. الجد لا يحجب أخت الشقيقة. الجد في درجة الأخت الشقيقة. عند عدم البنت يحجبها؟ الجد عمره ما يحجب الأخت الشقيقة. لأنه في درجتها نأتي للزوج. الزوج يأخذ النصف فرضا عند عدم الفرع الوارد. يأخذ النصف فرضا عند عدم الفرع الوارد. قلنا فرع وارد، إذا لو في فرع غير وارد يأخذ النصف، والفرع الوارد هنا جن يصدق بالمذكر والمؤنث، ويصدق بالمفرد والمتعدد. أي فرع وارد؟ فرع وارد في مين؟ في الميت، والميت هنا لابد أن يكون أنثى. الزوج لا يسمى زوجا إلا وقد ماتت زوجته. زوج وارد إذا ماتت زوجته، يبقى الميت أنثى وهي زوجة لهذا الزوج. عند عدم الفرع الوارد للميت، مش لهذا الزوج، للميت، فماتت. امتلأ ما يخطر فيه للأسف بعض الناس، ماتت عن زوج وأولاد من غيره. ماتت عن زوج وأولاد من غيره. الزوج يأخذ كام يا محمد؟ محمد الزوج هنا يأخذ الربع، صح الكلام ولا يأخذ النصف؟ شيخ اسمك ذكرني. طاهر شيخ طاهر يأخذ الربع ولا النصف مع أولاد من غيره؟ الربع مش النصف. حد يقول ياخذ النصف؟ الشيخ ابراهيم ياخذ ربع ولا النصف؟ النصف. تلتين. مين يزوج؟ الربع. عبد الهادي لماذا مع اولاد من غيري؟ لأن الشرط حتى يأخذ النصف اللي الشيخ إبراهيم عايز يديهوله يظهر قريبه ولا حاجة عايز يكسبه كتير، عشان تاخذ النصف يا شيخ إبراهيم عدم الفرع الوارد. الفرع الوارد في مين؟ الميت. فلا ننظر الأولاد منه ولا من غيره، لا ننظر هل في أولاد ولا فيش أولاد. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. لهن ولد لم يقل تنزيل العزيز ولد منكم أو من غيركم عند عدم الفرع الوارد الميت منه أو من غيره، لا ننظر إليه. إذا هنا لا يأخذ الزوج النصف، بل يأخذ الربع لوجود الفرع الوارد. الفرع الوارد يصدق ولو بواحد. ماتت عن ابن او بلاش بنت، ابن وعم احمد وزوج طبعا

الاب هياخد الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارد. ما حضرتك اللي قلت بنت البنت لا ليست وارده. اي سؤال؟ والربع فرض الزوج ان كان مع من ولد يصدق بالواحد من ولد الزوج من قد منعه، وهو اي الربع، وهو الربع لكل زوجه او اكثر مع عدم الاولاد فيما قدر. وذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. اولاد البنين، الولد يصدق بالذكر والانثى. اولاد البنين يعني ابن ابن او بنت ابن، ابن ابن ابن ابن، بنت ابن ابن ابن، وهكذا. مات، سؤال ده يا شيخ حسام، مات عن زوجة وبنت ابن، بنت ابن وأب. شيخ حسام، زوجة وبنت ابن، بنت ابن وأب، زوجة الربع كامل. سبحان الله، ربع. بعدين مش بنت ابن، بنت ابن، بنت ابن لا تلد. اخي السلام، والاب الباقي تعصيب لانها ادلت لا بمحض الذكور. هذه ليست بنت ابن، بل بنت ابن بنت، لم تدلي بمحض الذكور. الشرط ان يكون اولاد بنين. هنا بنت بنت، فهذا كعدم وجود الذكر هنا كعدم. الشرط ان تدلي بمحض الذكور، الشرط ان تدلي بمحض الذكور، محض الذكور. وهنا معنى اولى، هذه لا ارث لها لانها من ذوات الارحام، والزوجه هنا تاخذ فرضها مستوفا الربع لعدم الفرع الوارد، والاب ياخذ الباقي تعصيبا لعدم الفرع الوارد. اي سؤال الى هنا؟ تفضل. اي هنا ده بالقانون المصري، يعني بالوصيه الواجبه. احنا قلنا انت كلام، بنتكلم عن الفقه الشافعي الان عشان ما نلخبطش اذهاننا. الحرفه دي فقه شافعي، الحرفه اللي من هنا قانون مصر. طيب انا انتظرت اجتماعكم بيعلن عن خطأي امس. امس نسيت اهم شيء في مسألة القضاء، ازاي كان اخذ منكم الورق. اهم شيء في مسألة القضاء نسيته امس، فانا اخطأ بان العبد مات ثم مات العبد. امس قلنا انها اشترت اباها فعتق عليها، اشترى هذا الاب المحرر، اشترى عبدا ثم اعتقه، ثم مات الأب عنها وعن ابن، ثم مات هذا العبد العتيق. هذه نفيته سبحان من لا يعني. سألت القضاء التي اكتبناها أمس، فلو سمحت اذكرها، اكتبها عندك، وإن كان عندك إجابة الآن اذكرها، وإن كان ليس عندك إجابة الأسبوع القادم. وصلت إليها؟ مع السؤال؟ مع تعديل السؤال؟ يعني معناها أنك بحثت أنت والشيخ نجم الدين، فتح الله عليكم. لكن نعطي الإخوة والأخوات الفرصة لأنهم قد ضللوا بي، أنا ضللتهم. حد تاني بحث بحث شفوي خلاص ما تجاوبش شفوي اكتب لنا ورقة ان طلبنا من حضراتكم وحضراتكن ورقة فلا تتعزز علينا يا شيخ ختمي انت من علامة صحيح بس معلش ما تعززت علينا ما احنا اخذناها ما هذا مثال على ما اخذناه هذا مثال على ما اخذناه هذا تطبيق على ما اخذناه انا ما طرحتها الا لهذا طيب سألني انت واحد عن احد الاخوة اظن الشيخ يوسف اظن حضرتك يوسف انت او غيرك سألني عن ترتيب الابجد ترتيب الأبجدي غير ترتيب الألفبائي مثلا ترتيب الأبجدي غير ترتيب الألفبائي ألف ب إيه إيه جيم حاء خاء دال دال ب جيم نون جيم قاف ضاد صح ضاد عين غين قاف دال دال هذا يسمى بالترتيب الألفبائي وقد وضع في عصر مروان بن عبد الملك رحمه الله وضعه يحيى بن معمر وآخر وهذا الترتيب اللي على السبورة ترتيب المشارقة يعني اللي عمل في مصر يعني وفي ترتيب آخر للألف باء هو ترتيب المغاربة في بعض الفرق هذا بنوعيه أو بقسميه خلاف الترتيب الأبجدي الذي هو أبجد هو حطي كلام تأخذ ضبب هذا ترتيب أبجدي نسبة إلى أبجد أول شيء أول مقطوعة أبجد واللي عليه تم عمل كتاب الجمل اللي اتكلمنا عليه أمس كتاب الجمل أعطى فيه العرب واليهود أرقاما على هذا الترتيب الأبجدي فوضعوا للألف واحد وهكذا للترتيب وصلوا إلى الياء عشرة ثم الكاف عشرون إلى القاف مية الراء مئتان آخر شيء الغين ألف من واحد إلى عشرة وبعد العشرة لا حاجة إلى كتابة الحداشر لأن الحداشر ممكن أن يكتبوها من الياء والألف الياء عشرة والألف واحد اتناشر الياء عشرة والباقي اثنان التلاتاشر الياء عشرة والجيم ثلاثة وهكذا فانتقلوا من العشرة إلى عشرين إذا أرادوا خمسة وعشرين يبقى الكاف عشرين والهاء خمسة تسعة وعشرين الكاف عشرين والطاء تسعة فانتقلوا إلى الثلاثين أربعين إلى المية مية واحد عندهم مية قاف والواحد وألف فمية انتقلوا إلى المئتين إلى الالف الالف عند نهايه الحروف وهي الغين. مره اخرى ابجد هود حطي كلم بعض قرش تخذ ضغب تخذ ضغب. اكتب ورائي لو مش شايف. ابجد هود حطي كلم تعفض قرشت تخذ ضغه. وضعنا من 1 إلى 10 ومن 20 إلى 100 ومن 200 إلى 1000. تجد ان 1000 انتهت عند الغين وتكون من هذه ما شئت من الارقام. لحد من حضراتكم او حضراتكن يحفظ تحفة الاطفال مثلا؟ تحفة الاطفال ابياتها ند بدا. ابيات الشيخ في البيت رقم 60 الشيخ الجندوري في البيت رقم 60 قال ابياتها ند بدا ند بدا. تعال نشوف ند بدا كده. نجد النون تساوي 50 والدال تساوي 4 والباء 2 والدال الثانية 4 والألف 1. المجموع كام؟ 61. في البيت 60 قال أبياتها نبذ بدا وفعلا انتهت القصيدة أو المنظومة عند 61. فيستخدمون هذا في أشياء كثيرة. يجعلونها في تواريخ الوفاة، يجعلونها لعدد الأبيات حتى لا يتحرف على أحدهم بيت فيحذف بيت مثلا، كما يحافظون على الكلمات من التصحيف والتحريف فينصون يقولون إنها بالمثنى الفوقية حتى لا تختلط بالنون مثلا تاء يعني حتى لا تختلط بالنون، أو بالمثنى التحتية وهي الياء حتى لا تشتبه بالباء. ينصون على ذلك حتى لا يحصل تصحيف أو تحريف. فكذلك ينصون على عدد الأبيات حتى لا يسقط من الناسخ بيت. فإذا وجدتها 60 بيتا فقط ليس 61 عرفت أن هناك بيتا ناقصا، وهكذا. تواريخ الوفاة كذلك، تواريخ الميلاد كذلك. يعني مثلا كان فيه سلطان مملوكي اسمه السلطان برقوق، السلطان برقوق المملوكي هذا قالوا ان وفاته بالمشمش. السلطان برقوق وفاته في المشمش. الفاء في حساب الجمل كام؟ 80. والياء 10 والالف 1. طبعا ما ينطق وما لا ينطق في المشمش. الالف مش منطوقه تحسب. الالف 1 واللام 30 والميم 40 والشين 300 والشين الاخرى 600 والميم 40. الحساب كام؟ 680 680 و80 يبقى 760 770 771 وهكذا. هذه تاريخ وفاته إلى آخره يعني. ترتيب المغاربة مختلف عن ترتيب المشارقة في الأبجد وفي الألفباء. القاضي عياض له كتاب في الحديث مرتبه على ترتيب الالفبائي، ولكن الشيخ القاضي عياض من المغرب هو مرتبه ترتيبا الفبائيا ولكنه ترتيب المغاربه، فعندهم بعض الاختلاف عن ترتيب المشارق. فياتي هنا بعد ازاي بدل ما يكتب فيه يكتبون والضاء. ثم الكاف لام ميم نون.

وما قيد بقوله المذكورة في كتاب الله لئلا يرد عليه ثلث الباقي في مسائل الجد والإخوة من حيثية معينة، حيث كان معه ذو فرض، حيث كان معه ذو فرض، حيث كان مع الجد ذو فرض، وزادت الإخوة على مثليه. مثال قال كأم صاحب الفرض هي وجد وخمسة إخوة، مات عن أم وجد وخمسة إخوة أشقاء أو لأب بدرجة واحدة، الأم لها السدس فرضا بوجود عدد من الإخوة تحسب حسب نقطات، فالمسألة من ست، الأم لها الواحد والجد والإخوة. قال حيث كان معه أي مع الجد ذو فرض كالأم هنا، وزادت الإخوة على مثليه، زادت الإخوة على مثليه يعني ثلاثة فأكثر، جد واحد مثلاه اثنان فأكثر من ثلاثة فأكثر. المثال كأم وجد وخمسة إخوة أصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر، وقيل من ثمانية عشر تأصيلا لأن فيها ثلثا وثلث الباقي. نتعامل مع الجد مع الإخوة، إذا وجد الجد والإخوة نتعامل معه على أنه له الأحظ من ثلاثة أشياء، إما ثلث الباقي، الباقي بعد أصحاب الفروض، وإما الثلث التركة كلها يعني، وإما مشاركة الإخوة كواحد منهم. الأحظ له من هذه الثلاثة يأخذها، ولذلك اشترط أن يكون معه من الإخوة أكثر من ضعفه، لأنه في مثل هذه الحالة مثلا سيبقى بعد الواحد الأم سيبقى خمسة، لو أخذ سدس التركة أخذ واحدة، سدس الستة واحدة، ولو شارك الإخوة هياخد كام؟ لو شارك الإخوة هيبقوا ست إخوة على خمسة يأخد، هما كلهم ستة يأخد خمسة على، يعني هيصيروا ستة خمس إخوة والجد هيبقوا ستة، يبقى خمس أجزاء في خمس يصير ست، خمس أجزاء التركة لهم جميعا هيخرج ست الأم ويتبقى خمس أجداد، هو واحد من ستة فله السدس، الباقي بعد الواحد خمسة وهو واحد من ستة. أنا حاضر، الباقي خمسة وهو ستهم، ست الخمسة تساوي كام؟ خمسة على ستة هياخد خمسة عزيز، نعم الباقي خمسة وهو واحد من ستة يبقى ياخد ثلث فيه خمسة، يبقى لو كان ثلث التركة ياخد واحد، ولو كان مشاركا بإخوة ياخد خمسة على ستة من التركة. لا هو لا لا الباقي خمسة وهو ثلث الباقي خمسة وهو ستة، هو ستة ستة، هو زاد الستة والباقي خمسة يبقى خمسة على ستة. صلي على النبي، زيد النبي صلى الله عليه، باقي خمسة يتوزع الخمسة على ستة ازاي؟ ستة خمسة. طيب ايها احظ، ياخذ ستة الشركة ولا يشارك الاخوة ولا ياخذ ثلث الباقي؟ ثلث الباقي يعني ياخذ كام؟ ثلث الخمسة زي خمسة على ثلاثة. أيها أحظ لها أكيد ثلث الباقي، ثلث الباقي هو الأحظ له في هذه المسألة. يبقى سنعيد ترتيب المسألة. الأم تأخذ السدس والجد يأخذ ثلث الباقي اللي هو 5/3 والباقي للإخوة تعصيبا. يبقى المسألة فيها سدس وفيها 5/3 يبقى من 18. الأم لها 3 والجد له 5 والباقي 5 × 3 = 8 من 18 × 10 يبقى الأخ كل أخ له 2. هنا معنى فرض اسم ثلث الباقي ده فرض مش موجود في القرآن الكريم، ده محل اجتهاد من الصحابة. نقرأه مرة أخرى. قال لئلا يرجع عليه ثلث الباقي في مسائل الجد والإخوة حيث كان معه أي مع الجد ذو فرض وزادت الإخوة على مثليه. في هذه الحالة سيكون الأحظ له أن يأخذ ثلث الباقي. كأم وجد وخمسة إخوة أصلها من 6 وتصح من 18 وقيل من 18 تأصيلا. ليه؟ قال لأن فيها ثلثا وثلث الباقي. هبدأ في التقسيم. فقال للأم 3 وللجد ثلث الباقي 5 ولكل أخ 2 من 10 الباقية. قال لأنه من قبيل الاجتهاد، وهذا ليس واردا في كتاب الله تعالى بل من اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومثله ثلث ما يبقى في الغروين، برضو ثلث الباقي في المسألتين الغروين. نعم شيخنا، هل في ضبط هنا ممكن نقول انه كلما كان عدد الإخوة اكثر من مثلين يأخذ ثلث ما عدو فرض؟ هو حط الضبط انت ليش تطلعه ما قاله حيثية هي صاحب الفرض ده بإطلاق أي فرض سواء كان النصف أو الثلث أو الثلث فرض حيث كان معه ذو فرض. ذو فرض ده معناه أنه هو فرض خاص ولا فرض عام؟ فرض عام. وزاد الإخوة على مثليه يعني أكثر من الضعف. يبقى المسألة هنا فيها شيء تابع، فرض تابع غير الفروض الستة وهو ثلث الباقي. أيضا ثلث الباقي يأتي في المسألتين الغراوين سأذكرهما الآن. ومثله ثلث ما يبقى في الغراوين. تفضل. هي 3 هي 3 من 18 ثلاثة من الباقي 10 × 5 باثنين 5 × 18 أنا مش كاتب 5 × 3 ثلث الباقي 5 × 3 ده يبقى 5 من 18 مش على والله 18 سهم هندي الام 3 أسهم ندي الجد 5 أسهم ندي كل اخ من الخمسه سهمات مش على من بمعنى على 1 من 3 اثنين 1 × 3 يبقى ثلث. ما تقول حاجة. دي 5 من 3 دي مش 5 من 3 دي 5 × 3 دي 5 من 3 ده انا بتنجد بيك عشان انت الراجل المحاسب الكبير. ده مش صحيح ده كذب. 5 × 3 وايه اللي حصل في الدنيا؟ I'm going to go back. تعودنا كده برضو خناقة دي كده برضو. نعم دي خمسة على ثلاثة من هو من دي خمسة على ثلاثة ده تلت الباقي يا ناس. الباقي كان بعد ما الأم خلت فرضها مش خلت واحد باقي من ستة كام خمسة هو ليه تلت الباقي تلت الخمسة خمسة على ثلاثة عايزين نصححها بقى خمسة على ثلاثة غلط في حاجة زعلان مني في حاجة سعادتك خمسة على ثلاثة واحد من اثنين صح زاد على ايه؟ زاد على الواحد ما يزيد على الواحد صحيح صححها بقى من 18 ما احنا بنصححها ليه؟ أطلعها من 6 تصح من 18 وقيل انها تأصيلا من 18 طب احكي لنا 18 من الأول أهي؟ 18 تقول لي 3 على 18 يعني كده والجد الباقي ثلث الباقي ثلث الباقي 15 لا انا هحسبها بكام؟ هو 3 من 18 3 من 18 مش على 18 3 من 3 قسم من 18 سهل 3 عنزلهم من 18 يفضل 15 اهو جاي من اقصى الغربة غرب افريقيا ايه؟ ثلث التركة ثلث ال 18 صح يعني 3 من 18 3 على 18 يعني 3 على 18 صح شيل بقى ال 3 لانه بنقول له ليك ثلث الباقي 5 على 18 جت منين الخمسه دي؟ يلا قول لي بس جت منين الخمسه دي؟ جت منين الخمسه؟ رد على سؤالي الام دي حاجه ثلث يعني 3 على 18 من 3 الجد دي باقي ايوه باقي ايه؟ دولة الباقي الباقي اللي هو ايه؟ ايوه 3 على 18 ايوه الباقي اللي هو 15 على 18 يبقى 5 من 18 لا ما تكتبها اكتبها في ورقه وسجلها عندك نكمل يعني مختلف خد بعد ما خد رقم التصحيح بعد ما خد رقم التصحيح عايز يرجعه ثاني كتاب وبعدين هيعمل ايه استفيد ايه مش هتستفيد ايه من 5 على 18 هتستفيد ايه خلاص انا حط المقام اذا قام حاجه ثلث الباقي هو خلاص هو 5 على 18 طيب مش 5 او الحاجات دي ينزل على كده 5 على 18 وبعدين خلاص اذا كده اصبح 8 على 18 زي 10 على 18 يعني انت فاهم؟ هذا هو الموضوع ده كده غلط معلش خلاص بقى مش هو بيقول فاهم هو بيقول فاهم كده غلط هو فاهم كده انا اقنع هتغلطه ليه هو كده فاهم هو كده ما خدش نصيبه اصلا هو فاهم كده خلاص هو مقتنع طيب الغراوين بقى أي سؤال؟ يقول ماتت عن زوج وأم وأب الزوج له النصف فرضا لعدم وجود فرع الوالد والأم تأخذ الثلث الباقي اجتهادا من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وبموافقة الصحابة باستثناء ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. ثلث الباقي، الباقي اللي هو كامل هو النص. نص ثلث النص يعني ثلث المسألة. يعني أخذ في النهاية ثلث المسألة. والأب له الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارد. الباقي اللي هو كام؟ اللي هو الثلث، فصار هو ضعف الأم. صار ضعف الأم. مسألة دي إحدى الغراوين. المسألة الثانية مات عن زوجة العكس، مات عن زوجة وأم وأب. الزوجة

للزوج ثلاثة والأخت الشقيقة ثلاثة والأخت الأب واحد، ثلاثة وثلاثة وواحد سبعة، فالستة عالت إلى سبعة، انتقلت إلى سبعة، زادت إلى سبعة. العول زيادة في الأسهم وقلة في الأنصباء. فبدلا من أن يأخذ الزوج النصف اللي هو 3 على 6، النصف 3 على 6، هياخذ 3 على 7. بدلا من أن تأخذ الأخت الشقيقة النصف 3 على 6، ياخذ 3 على 7. بدلا من أن تأخذ الأخت لأب السدس، ياخذ 1 على 7. فهذا سبع عائل، كل واحد من الثلاثة معنا ثلاثة في المسألة، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، كل واحد من الثلاثة نقص حقه بمقدار هذا الواحد، 6 عاد إلى 7، نسبة الواحد إلى ما علت به المسألة هي مقدار ما نقص به كل واحد عن فرضه، بدل ما كان يأخذ 3 على 6 أخذ 3 على 7، فقد نقص بمقدار السبع عن فرضه الذي كان سيأخذه. والأخت الأب نقصت من 1 إلى 6 إلى 1 إلى 7، فنقصت بمقدار السبع وهكذا. فقال السبع ده سدس عائل، السبع اللي معانا شيء غريب، قال ده سدس عائل، أصلها سدس فليست جديدة بل هي سدس عائل. وأما السبع والتسع في مسائل العول فالأول سدس عائل والثاني ثمن عائل. مثال الأول زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، فللزوج 3 والأخت الشقيقة 3، ويعال الأخت للأب بواحد لأن لها السدس تكملة الثلثين، وهو إن كان سبعا في الحقيقة لكنه سدس عائل كما علم. ومثال الثاني زوجة وأبوان وبنتان، زوجة وأبوان وبنتان، نم تحت نم تحت، زوجة أبوان يعني أب وأم، اثنين بنت، الزوجة لها الثمن فرضا لوجود الفراء الوارث، الأم لها الثمن فرضا لوجود الفراء الوارث، الأب لهم السدس لوجود الفرع الوارث، البنتان لهما السدسان فرضا لتعددهما وعدم المعصب لهما. فالمسألة فيها ثمن وسدس وسدسان، الثلاثة داخلة في الستة، يبقى التعامل مع الثمن والسدس في بينهما ايه؟ ها؟ بينهما ايه؟ توافق، بين الثلاثة والستة تداخل، يبقى نترك الثلاثة ونذهب إلى الستة، بين الستة والثمانية توافق بالنصف، توافق بالنصف، يعني نصف أحدهما في كامل الآخر، نصف أحدهما في كامل الآخر، نصف أحدهما في كامل الآخر، 4 في 6 ب24، 3 في 8 ب24. 3 و6 يا شيخ علي، 3 و6 بينهما تداخل، يعني الثلاثة داخلة في الستة، الست تختم على الثلاثة ولا يبقى شيء، لا يبقى كسر يعني، يبقى ناخذ الأكبر، يبقى ده أكثر من الثلاثة، دول بينهما إيه؟ تداخل. 6 و8 بينهما توافق، تاخذ نصف أحدهما في كامل الآخر، نصف الستة ب3 في 8 ب24، نصف الثمانية ب4 في 6 ب24، يبقى المسألة من 24. 24 البنتان لهما 16 كل واحدة 8، الأم لها 4، الأب له 4، انتهت 24، 16 و24 و4 24، الثمن ب3،

الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. الشيخ سامح تعالى اتكلم مني. الإخوة والأخوات الذين أجابوا وأجبنا نشكرهم وسيأخذون درجات في الآخرة إن شاء الله. وللآخرة خير وأبقى. يديك يا مانا وهو الهامش المرض الهامش دوت ده قرض مع شرط.